قصيدي بعنوان هاي مريت للشاعر أبو أيهم أنور صبح. يوم أنا مريت عبالي حدا يا أسف يا حب ما ألقى حدا يوم أنا مريت عبالي حدا يا أسف يا حب ما ألقى حدا والله حتى القلب هيمان حتى القلب هيمان وعيوني حدا للدروب يلجمعت نحبان يا زمان.